ولا أظن أنه يصح لكن نسمعه كما قال المصنف. نعم لم يعقوب الذي الله أعرف الناس بالله سبحانه وتعالى ليس من عادي الناس ما يجري الناس بين الله يقول لهم كذا وكذا ما يصح. اقرأ. ويقول أما تستحي تكلمني إلى غيري؟ قال فقال يعقوب إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. قال فقال جبريل اعلم ما تشكو يا يعقوب. الله أعلم بما تشكو يا يعقوب. الله أعلم بما تشكو يا يعقوب. قال ثم قال يعقوب أي ربي أما ترحم الصنف الكبير أذهبت بصري وقوت ظهري. هذا ما يقال. ولذا لما رأينا هذا الحديث علمنا أنه لا يصح. إنسان قلنا أن الله سبحانه وتعالى لا ينسب الشر إليه، الشرور بمعنى المصائب والعقوبات التي هي سبب الذنوب. المعاصي وما يحصل من الإنسان من آثام وغيرها لا بد لها من شرور. ولذا تعالى النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأعوذ بك من شر ما صنعت. وأعوذ بك سنة عيد أقول أعوذ بك من شر ما صنعت. إن ما صنعه صلّى يعني ما صنعه المرء من شرور لا بد لها من عقوبة. فإن لم تكن عقوبة فدل على أن الله غفرها إما باستغفار أو بدعاء المؤمنين له أو ما إلى ذلك. فإن لم يحصل شيء من ذلك لا بد من عقوبة. ثم ابن آدم لا تنقطع، كلكم خطاء وذنوب العباد ما تنمح كثيرة جدا. الإنسان لا يقصر أنه اليوم ما ضرب أحد وما ظلم أحد وما أكل مال أحد، لا، لأن الذنوب الخفية قد تكون أشد وأقوى في الميزان وأثقل في الميزان من قضية سرقة ولا قضية ضرب فلان وأخذ مال فلان. كم من إنسان يضمر المكر بالمسلمين والغش لهم قد يكون أكثر من زنيا والعياذ بالله وشد من زنيا. وكم من إنسان يخادع الناس ويتمنى كذا ويحسد الناس ويتمنى لهم كذا والعياذ بالله، ما كان في القلب من غل وحقد وإضرار بالمسلمين وتولي زوال النعمة عليهم واستعيا بقلبه في كفل الفتن. حتى الإنسان يريد هذا الشيء ويتمناه والعياذ بالله. أحيانا أعمال القلب وأقوالها قد تكون أضر على الإنسان من عمل السيئات الخارج. ولذا الإنسان دائما يستغفر الله ويتوب إليه. لا يقول اليوم ما عمل شيء، اليوم أنا نائم وصايم، وين السيئة؟ لا يجب الإنسان من الذي عملها. وكم من نائم غفل عن حقوق مطلوبة منه أن تعمل فلم يعملها. وكم من صائم يعلم أن هناك من يحتاج إلى كد واجب عليه كسعي على ذي حاجة ممن تجب عليه نفقته كأولاد ومرضى وأطفال وخدم ورقيق وأنعام ونعم، فيضيع أمورهم بصيامه. هذا يظن أنه ما عمل معصية. فالإنسان دائما يكثر من الاستغفار، يطلب من الله المغفرة، اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. الشاهد هذه الشرور والآثام، لأن الله عز وجل خلق كل شيء، الخير ينسب إليه. يقول فعل الله بي أعطاني المال الحسن والجلد الحسن والوظيفة الطيبة والولد الطيب فله الحمد وله الشكر، اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وشكر. يقولها ولو كثر السن حدث ولو ذهب انقلع سنك فتقول اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وشكر. من فضل الله عز وجل من ذهب سن واحد ما ذهب سنين. ولو انكسر الفصل تقول اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر. إن الله عز وجل لطف بك فجعلك تسبح وتحمده. ولو شاء الله لذهب بالوجه كله، هذا من لطف الله ولا من لطف الله. فكل ذي عاهة ابتلي بكذا فيقول إذا أصبح إذا أمسى وغيره من باب أولى. ما اللهم إني أصبحت، ويقول في المساء اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة، يقولها كل صباح وكل مساء. ولذا إبراهيم عليه السلام قال الذي يطعمني ويسقيني، يعني الله عز وجل، وإذا مرضت، ما قال أمرضني، قال وإذا مرضت فهو يسقيني، فنسب المرض لمن؟ ما يقول الله من أمرضتني وقوت ظهري، ما يقول النبي صلى عن عادي الناس، لكن يقول اللهم أني مرض حصل لي كذا وبذنوبي حصلت كذا، وخلق الله ينسب إليه لكن الشر لا ينسب إليه، لأنها من مفعولات لا من فعل، وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض. الجن قال والله عجيب، هنا نصعد السماء وجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، ما عرفنا كيف نخلق السماء، لا بد حدث في الكون حدث، يوم بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم رسولا، الجن والشياطين رأوا في الكون شيء عجيب، شافوا السحب ترسل بشدة والسماء ليست كالعادة الأولى، يصعدون فيسترقون السماء، قالوا لا بد حدث في الكون، أمر عجيب، إما شر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، ما أرادوا، ما نسب الشر إليه سبحانه، جعلوهم نائب فاعل أغفل، مع أن الله عز وجل هم يريد بالشر والخير، لكن باب الأدب لا نسب الشر إليه، فهي من مفعولاته لأنها من مخلوقاته، والخلق غير الفعل، الفعل ينسب إليه، أما المفعول لا ينسب إليه، واضح؟ يوم تقول حين تقول صلى فلان تنسب الصلاة إليه، لا فلان، واضح؟ وإذا أراد أن يشرب فانسب الشرب إليه لأنه هو الذي فعل الفعل. الله عز وجل أودع فيك القدرة على أن تشرب الماء، فشربك فعل لك وهو مخلوق لله عز وجل، هو الذي خلق هذه القدرة وخلق لك الفرصة تتناول الكأس وتشربه، فهذا خلق الله عز وجل، واضح؟ أما فعله سبحانه وتعالى كالإماتة والإحياء والرزق والبسط وصعوده ونزوله سبحانه وتعالى، فهذه أفعاله سبحانه وتعالى، أما الشرور فمن مفعولاته ومخلوقاته سبحانه وتعالى، فما يقول أعرف الناس بالله سبحانه وتعالى إذا ربي أنت قوت ظهري وأنت كذا، دل على أن حديث هذا من إسرائيليات فطرة يا أخي. يا أي ربي فرض علي ما ترحم الشيخ الكبير أذهبت بصري وقوت ظهري فردد علي ريحان. هكذا دعاء اليهود، اليهود عليهم غضب الله عز وجل، هكذا في أدعيتهم يجعلون الله بشر كالبشر سبحانه وتعالى، فإذا دعوا نخبوه، يعني أثاروا فيه كوامن الغضبية وكوامن النخوة وكوامن يعني شرف الإنسان وكرم، يعني الإنسان يقول يا أخي وينك، ما عندك حس، ما عندك كرامة، ما عندك قوة، كيف يخدم جارك، كيف كذا، وين كذا، وين شرفك، أين مجدك، أين بس، وهكذا اليهود في أدعيتهم بمثل هذا، يقول والعياذ بالله، يقول ألا تزال نائما ألم تستيقظ، مثل هذه من هذه التعابير والعياذ بالله يعاملون الله بها سبحانه وتعالى، ويقول أنت كذا عملت، أنت كذا عملت، فكأنها إسرائيليات والعياذ بالله. نعم تقرأ وارتد علي ريحان سجا ثمه ثم قبل الموت ما يقول الذي ما يقول أحد سائر الناس العاديين يصنع بي ما شيء، ما أحد يترقب عذاب الله وينتظره ويتمناه والعياذ بالله، ما يقول كذا، ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه. يعني يقولون يا ريتنا الذين خاتم غزوة بدر يقول يا ريتنا نشوف غزوة بعد عشان نبين لأصحابنا ونري رسول الله ما الذي نفعله. وين الموت؟ وين الجهاد؟ وين جاء الجهاد؟ ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. فروا ولا ما فروا؟ فروا في غزوة بدر. لا يتمنى هذه المسائل ولا يتمنى يقول أنا أفعل أفعل. فما أمرك تقول افعل اللهم اصنع بي ما شئت. عشان نبين أن هذا مثل هذه لا يقوله نبي فضلا عن سائر الناس. نعم. قال فأتاه جبريل فقال إن الله تعالى يقرئك السلام ويقول لك أبشر ويفرح قلبك ويعدني لو كان ميتين لنشرتهما لك. تصنع طعاما للمساكين وإن أحب عبادي إلي الأنبياء والمساكين. أتدري لما ذهبت وطرت وقوت ظهرك؟ صنع إخوة يوسف به ما صنعوا. إنكم ذبحتم شاة جاءتاكم مسكين يتيم وهو صائم فلم تطعموه منها شيئا. وقال فكان يعقوب بعد ذلك إذا أراد الغداء أمر مناديا ينادي ألا من أراد الغداء من المساكين فليتقدم مع يعقوب. وإذا كان صائما أمر مناديا فنادى ألا من كان صائما من المساكين فليفطر مع يعقوب عليه السلام. من الصحيح والحسن الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل الصدقة والمساكين ما يغني عن مثل هذا. اقرأ ما بعده. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل في فلاح سمع رعدا في سحاب فسمع فيه كلاما كلاما في حديقة فلان باسمه فجاء ذلك السحاب إلى حرة فأفرغ ما فيه من الماء ثم جاء إلى ذهاب شرج فانتهى إلى ذناب شرج ثم جاء إلى ذناب شرج فانتهى إلى شرج فاستوعبت الماء ومشى الرجل مع السحاب حتى انتهى إلى رجل قائم في حديقة له يسقيها فقال يا عبد الله ما اسمك؟ قال ولم تسأل؟ قال إني سمعت في سحاب هذا ماءك اسم حديقة فلان باسمك وما تصنع فيها إذا خرمتها؟ قال أما إذا قلت ذلك فإني أجعلها على ثلاثة أفلاك. أجعل ثلثا لي ولأهلي وارد ثلثا فيها واجعل ثلثا في المساكين والسائلين وابن السبيل. هذا حديث صحيح رواه مسلم وغيره. هذا ليس لفظ مسلم على رواية أبو داود الطيالسي. يقول بينما عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل في فلات. بينما هي من أدوات الظروف وتستعمل في المفاجآت يكون ما بعدها فعل حدث فجأة على غير توقع. رجل كان في فلات يعني خارج البنيان خارج الدور والمساكن استمع رعدا في سحاب يعني استمع صوت كذا تكلم في سحاب فسمع فيه كلاما. هذا الكلام بلغ هذا الرجل الذي يمشي دل على ان الكلام صادر من السحاب ليس دون السحاب. والكلام ما سمعه الا هذا الرجل لان الله عز وجل قادر على ان يوصل الصوت المسموع لمن شاء من عباده دون أن يختلط بغيره، وإلا من كان في سحاب وتكلم الكلام ينتشر، ما يسمعه هذا وحده، تسمعه غيره من ذوي الخباء والفناي وأصحاب المدري والطين وغيره، أصحاب وجود الشعب، لكن ما سمع أحد إلا كان بلغنا، لأن هذا ما يجهل، هذا لا يسكت عنه، فدل على أنه سمعوا هذا، فما قال سمعوا عند أذني، قال سمعت من السحاب من فوق، دل على أنه كان صوتا مجلجلا يسمعه هذا فقط، هذا من المعجزات العجيبة. فقال استمع رعدا في سحاب فسمع فيه كلاما، هذا الكلام فسره بعد، اسقي حديقة فلان، سماه باسمه. الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر هذا، قد تكون في المدينة قد تكون في غير المدينة، قد تكون في بني إسرائيل وهو الغالب وقد تكون في غير بني إسرائيل. قال اسقي حديقة فلان، وما أخبر في فلان، لما لم يسمني؟ لأن تسميته لا يترتب عليها حكم، ليس من ورائها حكم، تسمية فلان ما يترتب عليها. وفيه مبهمات في الصحابة والتابعين، وفيه مبهمات في الصحابيات وفيما نقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم، واجتهد بعض العلم بعض أهل العلم في إخراج تلك المسميات تلك الأسامي، فلان الذي أبهم الذي جاء وصلى ركعتين يوم الجمعة، وقال له صرف يا رجل فصلى ركعتين والإمام يخطب، في جلسة والإمام يخطب، وقال يا هذا صليت ركعتين، فتتبع هذا العلماء تتبع أهل العلم هذا الرجل حتى عثروا على اسمه، اسمه سليك الغطفان. ثم جاء رجل آخر فحصلت له قصة معه صلى الله عليه وسلم فسلم فلم يرد عليه، ثم كذا فقال له، فبحث أهل العلم وجد له اسم، فاستخرجوا أن يسموه المبهمات في الحديث، وكذلك المبهمات في كتاب الله عز وجل، ليس من ورائه كبير فائدة، لكن اجتهدوا رحمهم الله عز وجل، لا ترتب عليه حكم، فيقال مثل هذا متعمد، لأن هذا لا يهم من سمع تلك القصة، الذي يهمه شيء آخر وهو الحكم. قال فسمع، قال اسقي حديقة فلان، قال فجاء ذاك السحاب فجاء إلى حرة، لأن وسط المدينة، قال فجاء إلى حرة فأنزل ما فيها، ولعل هذا كان في المدينة، فأنزل ما فيها من ماء، وكانت الحرة ذات شراج كثيرة، شراج يعني أفر مستقيمة كالوديان مشققة، فجاء فأفرغها في تلك الشراج، فذهبت الأشرجة فجمعت في شرج واحد فاستوعبها شرج واحد، ثم ذاك الشرج ذهب به فسقى تلك الحديقة، لم يذهب إلى هنا إلى هنا. قادر أن الله يأتي بالسحابة على قدر تلك القطعة فيضع فيها الماء، لكن قد يتناثر الماء هنا وهنا، وقد يضر الماء في بعض القطع وقد ينفع الماء في بعض القطع، وجاء في ذلك الشرج فسقى صاحب الماء كما شاء، كما يسقي حياضه حين يأتي بالماء من ماد ولا من بئر، واضح هذا؟ فاستوعبتها شرجة من تلك الشراج، ثم ذهبت فصبت في الحديقة. قال ومشى الرجل حتى تتبع ذلك حتى وصل إلى صاحب الحديقة، فقال يا عبد الله ما اسمك؟ قال ما تريد؟ قال سمعت كذا في السحاب، ايش كنت تفعل انت؟ ما الذي تفعله؟ وما تصنع فيها؟ قال اما اذا قلت ذلك فاني اجعلها ثلاثة اقلاس، اجعل ثلث لي ولأهلي، وأرد ثلثا فيها، إيش ثلث فيها؟ تحتاج إلى خادم وإلى ساقي وإلى أواني وإلى كذا، وإلى بدر وإلى حصاد إلى من يعمل معه، وأجعل ثلثا في المساكين والسائلين وابن السبيل، هذه ثلاثة أثلاث. أيتهما التي من أجلها ساخ الله تلك السحابة إليه؟ الله أكبر. مع أن لنفسه عليه حق ولأهله عليه حق، لكن لما أنصف وتبرع بكل ماله جعل الله له من ذلك أفضل من ذلك الثلث. ثم أشاد الله له بذكره، جعل صوته في سحابه، ثم نشر ذكره، وهذه من عاجل بشرى المؤمن. المؤمن قد ترى له رؤيا صالحة فيخبر بها، فذلك من عاجل النبوة انتهت ولم يبق منها إلا المبشرات، ومن تلك المبشرات الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له، فهذه من عاجل بشراه. أو أن الناس يطلعون على عمل من الصالحات كان يخفيه لله عز وجل، يخفيه عن الناس ويسره لله عز وجل، فيكشفه الله للعباد فيرونه العباد، هذه من عاجل بشرى المؤمن. أو أن الناس يثنون عليه بعمل صالح، فهذه من عاجل بشرى المؤمن، يبشره الله قبل الآخرة بما يحصل له في الدنيا، فهذا من عاجل بشرى. فدل على أن من تحصل على شيء فتصدق به منه فإن له أجرا عظيما. إذا حصلت على الأجر وإنت تشتغل يعطيك صاحب الصنعة في اليوم 50-30 ريال، لا تأخذ منها ثلثها، خذ منها شيء قليل فاجعله في سبيل الله، فإن الله معول عن ذلك خيرا. وإذا تحصلت على الراتب، أما ابن مسعود رضي الله عنه وغيرهم فيجعلون فيه زكاة حقا من حقوق الله، لا من باب الصدق، لكن نحن نقولها من باب الصدق. إذا جاء الراتب خذ منه شيء نسبة ما فاجعلها في حق المساكين والضعفاء، الله عز وجل جاعل من ذلك فضلا عليك وخيرا، يحفظ به مالك، إن هذا المال شأنه كشأن من يصيد في البحر، ترمي الشبكة فيخرج فيها سمك كثير ويخرج فيها جواهر كريمة فتبيعها بالمئات أو العشرات أو الألوف. هذه ما ينتظر فيها الحوض، هذه يخرج زكاتها في حينه. كذلك المال الذي تحصله أخرج زكاته، وإلا تصدق منه، إن الله حافظ لك به. وصلى الله على نبينا قرينه. قرين القرين بمعنى الملازم له، والله أعلم أنه يراد به الشيطان، إن الإنسان كل امرئ وكل به قرين. قالوا أنت يا رسول الله؟ قال نعم، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. بعضهم رواه فأسلموا، لا أسلم، بعض رواه أسلم، يعني أسلم ليس المعنى دخل الإيمان، لا هو شيطان. لما رأوا أسلم فيه إشكال وعلموا أن الشياطين لا تسلم، قالوا لا الرواية فأسلموا، جعلوها بالرفع وهي الرواية بالنصب. أسلم بمعنى استسلم لي فلا يأمرني إلا بخير. الإسلام هو الاستسلام والامتياز لله عز وجل، لكن هنا أسلم لمن؟ فلا يأمره إلا أنه ما أسلم لله، الشيطان ما أسلم. فدل على أن إنسان كل إنسان له إيه؟ قرين من الخير والشر. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، لكن هو كان في ضلال كثير منعم في ذلك، ليس أنا السبب، يتهرب منه كل واحد يرمي السهم على غيره. الآية التي بعدها يعني الله عز وجل يقول ما القسام لا ينفع هنا. تقدم في الدنيا ما أخبرتكم وما يحصل. هذا في السنن، هذا حديث السنن. الأذن يعني ما يؤتزم به، رغيف الخبز يابس أو طري لا بد من له من غمس. بعضهم يضع زيتا وبعضهم يضع ملحا وبعضهم يضع بعض الأفاويه كالكمون والأبازير وغيره يأكلون يأتزم به. وبعضهم يضع مرق والخل متيسر. أخطأ فمدح الله فمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم القلب بمعنى أنه مفيد وينفع. فلما مدح صلى الله عليه وسلم كان ذلك مفيد، لكن ما مدحه صلى الله عليه وسلم ليس بمعنى أن كل الناس يستفيدون منه كالعسل. لا، العسل قد ينفع بعض الناس ولا ينفع بعض الناس. إذا قال فيه شفاء بالتنفير ما قال فيه الشفاء سبحانه وتعالى. فلما قال نعم القلب لأنه لا تحمله ويكثر في الناس كما يكثر التراب وتقل فيه المؤنة وليس فيه آثار الزيت مما يحتاج إلى غسل، ثم فيه حموضة تنفع العروق تشدها كالليمون، هذا ما ينفع بعض الناس. طبعا الناس قد لا ينفع معه مزح الصرم لذلك. نعم. وقسم الملائكة ليس فيه جرف، هل الجرف الموجود ارتعى؟ ما في قسم الملائكة ليس فيه صورة، قسم الملائكة رفقة معها جرف رفقة ما في الملائكة. حديث هذا ما ضبطه صاحبنا والله أعلم. لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرف. الرفاق الذين يسافرون على البهائم يعلقون في أعناقها أجراد إما لإيقاظهم حتى لا ينامون أو لأجل حث الحيوانات على الدفع والسير، وهذا أدركناه إلى عهد قريب. فأمر صلى الله عليه وسلم بقطع الأجراد، فقال إذا كان في أجراد لا تصحبها الملائكة، دل على أنه لا يعلق جرس على عنق بهيمة. هم ما يضعون من باب التعاويذ، لا، نضعنا من باب هذه، من باب الزينة، من باب السنشنة. نعم. ما هو اسم الله الأعظم وما هو أرجع أقوال أهل العلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. ما أخبرنا به صلى الله عليه وسلم، ما قال ما هي. فما جاء من الروايات فهي من زيادات بعض المحدثين، ليست مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأسماءه أكثر من 99 وأكثر من 1000 وأكثر من آلاف لا يحصيها إلا الله عز وجل. وأسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. أسماءه كثيرة، وإنما 99 منها وأغفلها صلى الله عليه وسلم لينشط كل مسلم في أن يقتدي بتلك بموجبات تلك الأسماء وتلك الصفات. فإذا سمى نفسه سبحانه البر الرحيم فليكن العبد بارا بالناس رحيما بهم عطوفا عليه، لأن هذه الصفات تسمى الله بها ويحب من يعمل بموجبها. أخبرها الله اعمل ذلك فلعلك تقع على الاسم الأعظم. والناس اختلفوا فيه هو الحي القيوم أو كذا أو كذا، لكن من حاول أن يعمل بموجب هذا الحديث إن الله عز وجل يوقعه عليه سبحانه وتعالى. نعم. سبحانه.